إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وقد قسم العلماء البلاغة ثلاثة أقسام: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. وقسم علماء هذا الفن علم البيان ثلاثة أقسام: التشبيه والمجاز والكناية. فأما التشبيه فهو إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. تعريف التشبيه: إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. إلحاق أمر بأمر ملحق وملحق به في وصف، لابد أن يكون هناك وصف جامع بأداة هي أداة التشبيه، كالكاف ومثل وكأن وما أشبه، لغرض أي لغرض من أغراض التشبيه. أنت إذا قلت فلان كالبحر، ما الغرض؟ المدح بكثرة الكرم أو سعته، فلابد من غرض. وهو مبحث من مباحث التشبيه، وهو ما يتعلق بأغراض التشبيه. فالتشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. الأمر الأول يسمى المشبه، إلحاق أمر بأمر، الأمر الأول المشبه، والثاني المشبه به، والوصف هو وجه الشبه، والأداة كالكاف أو مثل ونحوهما هي أداة التشبيه. أنت عندما تقول العلم كالنور في الهداية، العلم كالنور في الهداية، فالعلم مشبه. والأمر الأول ألحقته بأمر وهو المشبه به، فتقول العلم كالنور، فألحقت العلم بالنور في أي شيء؟ في وصف وهو الهداية، فتقول العلم كالنور في الهداية. العلم مشبه، والنور مشبه به، والهداية وجه الشبه أو الوصف، والكاف أداة التشبيه. هذه أركان التشبيه. والتشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض، مشبه ومشبه به ووجه شبه وأداة. يتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في أركانه، والثاني في أقسامه، والثالث في الغرض منه. فلننظر في أركان التشبيه. أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ويسميان بطرفي التشبيه، ووجه الشبه والأداة. هذه أركان التشبيه. أركان التشبيه أربعة: مشبه ومشبه به، ووجه شبه، وأداة تشبيه. المشبه والمشبه به طرفا التشبيه. للتشبيه طرفان وأربعة أركان: الطرفان المشبه والمشبه به. وأركان التشبيه أربعة هي: المشبه والمشبه به، وهما طرف التشبيه، والأداة، ووجه الشبه. قال المعري في المديح: أنت كالشمس في الضياء، وإن جاوزت كيوان في علو المكان. وقال آخر: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام، والسيف في قراع الخطوب. قراع الخطوب يعني مصارعة الشدائد، ويعني التغلب عليها. قال آخر: كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. وقال آخر: كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. اللجين الفضة، فكالفضة المذابة أي في الصفاء. البيت الأول: أنت كالشمس في الضياء، وإن جاوزت كيوان في علو المكان. عرف الشاعر أن ممدوحه وضيء الوجه متلألئ الطلعة، فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه الصفة وتظهر، وهي الضياء والإشراق. فلم يجد أقوى من الشمس فضاهاه بها، ولبيان المضاهات أتى بالكاف كالشمس. في البيت الثاني: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. رأى الشاعر ممدوحه متصفا بوصفين هما شجاعة ومصارعة الشدائد، فبحث له عن نظيرين في كل منهما إحدى هاتين الصفتين قوية، فضاهاه بالأسد في الأولى أي في الشجاعة، وبالسيف في الثانية وهي مقارعة ومصارعة الشدائد. وبين هذه المضاهاة بأداة هي الكاف كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف أي وكالسيف في قراع الخطوب. في البيت الثالث: كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. وجد الشاعر أخلاق صديقه دمثة لطيفة ترتاح لها النفس وتقر بها العين، فعمل على أن يأتي لها بنظير تتجلى فيه هذه الصفة وتقوى. فرأى أن نسيم الصباح كذلك، فعقد المماثلة بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف كأن أخلاقك. في البيت الرابع: كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. عمل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء الصافي تقوى فيه صفة الصفاء، فرأى أن الفضة الذائبة تتجلى فيها هذه الصفة، فماثل بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف كأن. فترى في كل بيت من الأبيات الأربعة أن شيئا جعل مثيل شيء في صفة مشتركة بينهما، وأن الذي دل على هذه المماثلة أداة هي الكاف أو كأن فيما مر من الأمثلة، وهذا ما يسمى بالتشبيه. فالتشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. فجعل في هذه الأبيات الأربعة التي ضربت أمثلة، جعل شيء مثيلا لشيء في صفة مشتركة بينهما، وتكون هذه الصفة فيما يلحق به أي في المشبه به أوضح. يعني أنت لا تقول إلا على سبيل النحو نحو أمر ما بلاغي، أنت لا تقول الشمس مثل فلان في الإشراق، لأن الأصل أن الصفة إنما تكون ظاهرة في المشبه به، تكون قوية فيه. وكذلك أنت لا تقول البحر مثل فلان في العطاء، لأن العطاء إنما يكون أظهر وأوضح وأجلى وأوضح في ماذا؟ في البحر. فالصفة ظاهرة في المشبه به، وقد يعكس الأمر لغرض بلاغي. فإذا أنت تلحق أمرا بأمر في وصف، فتقول فلان كالأسد، فتلحق فلانا بالأسد في وصف وهو الشجاعة، وتأتي بأداة لعقد المماثلة تقول فلان كالأسد في الشجاعة، وفلان كالبحر في الجود، وفلان كالنسيم في الصفاء. فتلحق أمرا بأمر في وصف بأداة لغرض. فالأمر سهل كما ترى، مشبه ومشبه به، تلحق الأمر الأول بالثاني، تلحق المشبه بالمشبه به في وصف بأداة كالكاف وكأن وما يأتي، في وصف بأداة لغرض، لغرض في نفسك. فإذا هذا ما يسمى بالتشبيه. وترى أنه لا بد له من أركان أربعة: الشيء الذي يراد تشبيهه ويسمى المشبه، والشيء الذي يشبه به ويسمى المشبه به، وهذان يسميان طرفي التشبيه. والصفة المشتركة بين الطرفين وتسمى وجه الشبه، ويجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به أقوى وأشهر منها في المشبه كما في الأمثلة التي مر. ثم أداة التشبيه وهي الكاف وكأن ونحوهما. وأداة التشبيه إما اسم نحو شبه ومثل وما رادفها، وإما فعل يشبه، يعني تقول فلان يشبه فلانا في الجود والعطاء، هذا تشبيه أيضا، أو فلان يماثل فلانا في الشجاعة، هذا تشبيه أيضا. ولكن الأداة التي جئت بها هنا فعل، قد تكون الأداة اسما كما تقول فلان شبه فلان في الجود والكرم، أو فلان شبه الأسد في الشجاعة، أو شبه البدر في الملاحة، فتستخدم أداة للتشبيه هي مثل وهي اسم، فأداة التشبيه قد تكون اسما وقد تكون فعلا، يشبه، يماثل، يضارع، يحاكي، يشابه، وقد تكون حرفا كالكاف وكأن كما في الأمثلة التي مرت. لابد في كل تشبيه من وجود الطرفين، وطرف التشبيه هما المشبه والمشبه به. قد يكون المشبه محذوفا للعلم به ولكنه يقدر في الإعراب، هذا التقدير بمثابة وجوده كأنه موجود، كما إذا سئلت كيف علي فقلت كالزهرة الذابلة فحذفت المشبه، ولكن عند الإعراب يؤتى به تقديرا فكأنه موجود. فأنت تسأل كيف علي تقول كالزهرة الذابلة، فإن الزهرة مع الكاف التي دخلت عليها هذا الجار والمجرور شبه الجملة، خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو الزهرة الذابلة، فمعنى ها هنا كما ترى خبر في محل رفع كالزهرة، أين المبتدأ؟ محذوف، تقديره هو، فأنت تقدره عند الإعراب فكأنه موجود، فتقديره عند الإعراب بمثابة وجوده، ولكن المشبه محذوف، كيف علي كالزهرة الذابلة، أي هو كالزهرة الذابلة، يعني في الضعف أو في الهزال قد يحذف وجه الشبه. تقول زيد كالأسد ولم تذكر وجه الشبه، وقد تحذف الأداة ووجه الشبه فتقول زيد أسد، وهو الذي يقال له التشبيه البليغ. ذكر المصنفان القواعد فقال: التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة. هذا ما عرف به التشبيه، وقد مر أن التشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض، وأيضا التشبيه عقد مماثلة بين أمرين قصد إشراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم. ولا شك أن التعريف بإلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض أخصر، أكثر اختصارا وإيجازا. أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه ووجه الشبه. هذه أركان التشبيه: المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه ووجه الشبه. يجب أن يكون وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. أضعف أنواع التشبيه هو الذي ذكر فيه جميع أركان التشبيه، هذا من حيث البلاغة، وأما من حيث الوضوح فأوضح أنواع التشبيه ما ذكر فيه جميع أركان التشبيه، هذا يكون واضحا ولكن لا يكون بليغا. أضعف أنواع التشبيه هو الذي ذكر فيه جميع أركان التشبيه. عندما تقول زيد كالأسد في الشجاعة ليس كما تقول زيد كالأسد، فيعلم أنه كمثل الأسد في الشجاعة، ولشهرة ذلك فيهما معا أي فيه وفي الأسد استغني عن الإتيان بوجه الشبه مذكورا. وأما إذا قلت زيد أسد هذا هو التشبيه البليغ، فحذفت الأداة ووجه الشبه فهذا أبلغ ولكنه ليس بأوضح. ضرب نموذجا مثالا، قال المعري: رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان. الطيلسان كساء واسع كان يلبسه الخواص من العلماء، وهو من لباس العجم، جمعه طيالس وطيالسة. رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان. وقال الشاعر: وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان. البيت الأول: رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان، لأن الليل لا يشبه بالصبح، ولكن هو يقول رب ليل كأنه الصبح في الحسن. أين المشبه؟ رب ليل كأنه، الضمير في كأنه العائد على الليل، المشبه في قول الشاعر كأنه الصبح، فالمشبه الضمير في كأنه، والضمير في كأنه يعود على ماذا؟ على الليل، فهو يشبه الليل بالصبح المشبه به هو الصبح، كأنه الصبح. ما الأداة؟ كأن، أداة التشبيه كأن. ما الجامع أو ما وجه الشبه؟ الحسن. رب ليل كأنه الصبح في الحسن. ذكر الأركان الأربعة. وقال الآخر: وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان. معنى تشبيهان: الأول سهيل كوجنة الحب أي المحبوب، سهيل كوجنة الحب في اللون، فهذا تشبيه. المشبه هو سهيل، والمشبه به وجنة الحب أي وجنة المحبوب، والأداة الكاف، ووجه الشبه اللون والإحمرار والحسن. فيقول: وسهيل كوجنة الحب في اللون أي في الإحمرار وفي اللون. قال: وقلب المحب في الخفقان. التقدير: وكقلب المحب في الخفقان. هما تشبيهان. في الثاني المشبه هو سهيل أيضا، والمشبه به قلب المحب، وقلب المحب أي وكقلب المحب في الخفقان. أين أداة الشبه؟ الكاف المقدرة كما مر: وكقلب المحب في الخفقان. ووجه الشبه الخفقان. إذن أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه، ووجه الشبه والأداة. وجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه. ما المعنى المقصود بالطرفين؟ المشبه والمشبه به. فوجه الشبه الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، كالهداية في العلم والنور في المثال الذي مر: العلم كالنور في الهداية. وأما أداة التشبيه فهي اللفظ الذي يدل على معنى المشابه، كالكاف وكأن وما في معناهما. وأداة التشبيه قد تكون اسما مثل شبه ونحو ومثل، وقد تكون فعلا مثل يحكي يشابه يضاهي يضارع يماثل، وقد تكون حرفا مثل الكاف وكأن. الكاف يليها المشبه به: زيد كالبحر في العطاء، كالليث في الشجاعة، كالبدر في البهاء، فيأتي بعد الكاف المشبه به، بخلاف كأن فيليها المشبه. تقول: كأن زيدا بدر، فالذي يأتي بعد كأن سوى الذي يأتي بعد الكاف. الذي يأتي بعد الكاف هو المشبه به، كما تقول: زيد كالبحر في العطاء. وأما كأن فيليها المشبه: كأن زيدا بحر في العطاء، كأن الثريا راحة تشبر الدجى لتنظر طال الليل أم قد تعرضا. كأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا غير مشتق، وتفيد الشك إذا كان خبرها مشتقا. يعني إذا قلنا مثلا: كأنك عالم مجتهد، كأنك عالم مجتهد، أين خبر كأن؟ عالم. عالم هذه مشتقة أم جامدة؟ مشتقة. عالم اسم، اسم فاعل. كأنك عالم مجتهد. ولكن إذا قلت لك: كأنك فاهم، كأنك، كأنك فاهم، كأنك فاهم، هذه تفيد ماذا؟ شك. كأنك فاهم، كما تقول في العامية: شكلك كذا فاهم يعني، ولكن أنا لست على يقين من أنك فاهم، فتقول: وشكلك، هذه للتشبيه أيضا، فتقول: شكلك فاهم، كأنك فاهم. قد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه كقوله تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قد تفيد التشبيه مع كون خبرها مشتقا كأنك قائد شجاع، وقد لا تفيد كما مر. ولكن عندما نقول مثلا: كأنك أسد، خبر كأنها هنا جامد، كأنك أسد، أسد جامد، كأنك بحر جامد، وهذه أيضا للتشبيه. فأنت في الغالب لا تجد قاعدة صافية بغير شذوذ أو بغير خروقات، ومدار ذلك كله في النهاية إنما يعود إلى الذوق السليم والاعتماد على ما عندك من القواعد حتى لا تخالف تلك القواعد. إذا حذفت أداة التشبيه ووجهه سمي تشبيها بليغا: وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، فأنت إذا نظرت في المعنى كأن الليل لباس في انتشاره أو في غشيانه الخلائق، فكاللباس للإنسان. قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، أي كاللباس في الستر. قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، حسبتهم أي ظننتهم لؤلؤا منثورا، كأنهم يشابهون اللؤلؤ المنثور. إذا رأيتهم، الضمير فيهم يعود على الولدان، وقد مر ذكرها في الآية، يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني بكثرتهم وحسنهم وبهائهم. فنفهم التشبيه إذا اجتمعت أركان التشبيه الأربعة، المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، الذي يلي كأن هو المشبه، والذي يلي الكاف هو المشبه به. وكأن تكون للتشبيه إذا كان خبرها جامدا، تتعين أن تكون حينئذ للتشبيه، وقد تكون للظن إذا كان خبرها مشتقا، سواء اسم فاعل أو اسم مفعول أو فعلا مضارعا أو فعلا ماضيا، المهم أن يكون مشتقا. تشبيه البليغ الذي حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، تقول محمد كالبحر في الكرم، كيف تجعل هذا تشبيها بليغا؟ محمد بحر، فتحذف الأداة ووجه الشبه، وتكون قد بالغت في التشبيه حتى جعلت المشبه نفس المشبه به، محمد بحر، فجعلته بحرا لأنك تشبهه بالبحر، بل جعلته بحرا. وتقول زيد أسد، زيد أسد، فهذا تشبيه بليغ، لأنك تريد أن تقول زيد كالأسد في الشجاعة، فحذفت الأداة ووجه الشبه. هنالك أيضا أقسام أخرى. التشبيه من أساليب البيان، أنت إذا أردت إثبات صفة لموصوف مع التوضيح أو بوجه من وجوه المبالغة عمدت إلى شيء آخر، تكون هذه الصفة واضحة فيه، وعقدت بين الاثنين مماثلة تجعلها وسيلة لتوضيح الصفة أو المبالغة في إثباتها. إذا أردت الوصف بالرفعة تقول هو كالبدر رفعة، وفي الوصف بالجرأة والإقدام كأنه الأسد جرأة وإقداما، وفي الوصف بالغرور والخديعة إنه مثل السراب يغر من رآه ويخلف من رجاه، تقول إنه مثل السراب يغر من رآه ويخلف من رجاه. يسمي البيانيون هذا الأسلوب تشبيها، ويفصلون درسه عما سوى ذلك من مباحث علم البيان، فالتشبيه مبحث قائم برأسه، والمجاز والكناية. وأما تفصيلهم في درس هذا المبحث من مباحث علم البيان فإنهم يدرسونه على هذا الوجه: ما أريد إثبات الصفة له يسمى مشبها، وما وضحت فيه الصفة يسمى مشبها به، والكلمة التي أفادت المماثلة تسمى أداة تشبيه، والصفة التي قصد إثباتها للمشبه تسمى وجه الشبه. ويسمون الجميع أركان التشبيه. فالمثال الذي مر في الوصف بالرفعة هو كالبدر رفعة، هو مشبه، البدر مشبه به، الكاف أداة تشبيه، الرفعة وجه الشبه، كأنه الأسد جرأة وإقداما، الضمير في كأنه مشبه، والأسد مشبه به، كأن أداة التشبيه، الجرأة والإقدام وجه الشبه. إنه مثل السراب يغر من رآه ويخلف من رجاه، أين المشبه؟ الهاء أي الضمير في إنه، وأين المشبه به؟ السراب. أين أداة التشبيه؟ مثل. وأين وجه الشبه؟ الغرور والإخلاف. إنه مثل السراب يغر من رآه ويخلف، الغرور والإخلاف، ويخلف من رجاه. فيتضح من هذا أن التشبيه عقد مماثلة بين أمرين قصد إشراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم، وأن أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه، وطرف التشبيه المشبه والمشبه به، ووجه التشبيه الصفة أو الصفات التي قصد إشراك الطرفين فيها. وأداة التشبيه كل لفظ يدل على المماثلة كالكاف وكأن ومثل وشبه وحاكى وشابه ويضارع ويماثل، كل هذه أدوات تشبيه. ويجوز في التشبيه حذف الأداة أو وجه الشبه ويجوز حذفهما معا. والكاف وكأن أكثر الأدوات استعمالا في التشبيه. والفرق بين الكاف وكأن أن الكاف وكأن كلاهما للتشبيه، إلا أن الأصل في الكاف أن يليها المشبه به، نحو حكمه كالسيف مضاء وقلبه كالحجر قسوة. فأنت تشبه حكمه بالسيف، فالمشبه به هو السيف وجاء بعد الكاف، وتشبه قلبه بالحجر وجاء المشبه به وهو الحجر بعد الكاف، وقلبه كالحجر قسوة. أما كأن فليها المشبه، تقول كأن البحر مرآة صافية، وتقول كأن كلامه الشهد حلاوة، وتقول كأن الجو نار موقدة، فيأتي بعد كأن المشبه على عكس الكاف. هذا فرق ما بين الكاف وكأن عند استعمالهما في التشبيه. عندما يقال لك بين كل تشبيه في الأبيات الآتية ووضح أركانه، فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. فوجهك كالنار في ضوئها، أين المشبه؟ الوجه وجهه، وأين المشبه به؟ النار. أين الأداة؟ الكاف. ما وجه الشبه؟ الضوء. فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. والعجز كالصبر قريب. قال الشاعر كأن الثريا هودج فوق ناقة يحث بها حاد إلى الغرب مزعج، وقد لمعت كأن بريقها قوارير فيها زئبق يترجرج. كأن الثريا هودج فوق ناقة يحث بها حاد إلى الغرب مزعج، وقد لمعت حتى كأن بريقها قوارير فيها زئبق يترجرج. الأركان واضحة الحمد لله. تقول والورد في أعلى الغصون كأنه ملك تحف به سرات جنوده، وانظر لنرجسه الشهي كأنه طرف تنبه بعد طول هجوده، يعني بعد طول الهجوع والنوم. والورد في أعلى الغصون كأنه ملك تحف به سرات جنوده، وانظر لنرجسه الشهي كأنه طرف تنبه بعد طول هجوده. وقال آخر كأن الأقحوان وقد تبدت محاسنه فراقت كل عين، عماد زبرجد وقباب تبر تحف بها شرفات اللجين. ويقول آخر والشمس في مشرقها قد بدت مشرقة ليس لها حاجب، كأنها بوتقة أحميت يجول فيها ذهب ذائب. تشبيهات واضحة الحمد لله. يقول والنجم في الليل البهيم تخاله عينا تخالص غفلة الرقباء، والصبح من تحت الظلام كأنه شيب بدا في لمة سوداء. يقول والنجم في الليل البهيم تخاله عينا تخالص غفلة الرقباء، والصبح من تحت الظلام كأنه شيب بدا في لمة سوداء. فالتشبيه كما مر إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض، وأركانه مشبه ومشبه به وأداة الشبه ووجهه، وطرفاه مشبه ومشبه به. قد تحذف الأداة وقد يحذف الوجه وقد يحذفان معا، فإذا حذفت الأداة وحذف وجه الشبه فهو تشبيه بليغ. لما قيل له بليغ؟ لأنه أبلغ في الدلالة على المقصود من عقد المماثلة، لأنك كأنك جعلت المشبه عين المشبه به. تقول زيد أسد، وهذا أعلى من قولك زيد كالأسد في الشجاعة. قد لا يكون، أنت خبير بأن بعض الناس يشبه بالأسد وهو من الخور بمكان. الرجل الذي كان في الصحراء وكان معه إخوانه رفقة فعدى عليهم الأسد فأعجزوا الأسد هربا وتمكن منه فبرك الأسد فوقه وأخذوا هم يصيحون ويقذفون بالحجارة حتى تركه الأسد ومضى. فلما قام ينفض ثيابه قالوا يا فلان نشم رائحة خبيثة أي شيء هذا؟ فقال هذا هو الأسد خري في ثيابي. فتقول فلان كالأسد في الشجاعة أو تقول فلان كالأسد هذا أعلى بلاغة وأقل وضوح، فتقول فلان أسد هذا أعلى بلاغة وأقل وضوح، لأن أوضح التشبيه ما ذكرت فيه الأركان الأربعة، وأما أبلغ التشبيه فما ذكر فيه طرفاه مشبه ومشبه به. فلننظر إن شاء الله تبارك وتعالى فيما ذكر المصنفان من تمرينات، نقرأ ذلك وننظر في تضعيفه بفضل الله جل وعلا. بين أركان التشبيه فيما يأتي: أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق. السماحة الجود. أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق. أين المشبه؟ أنت أين المشبه به؟ البحر والشمس والبدر. أنت كالبحر في السماحة والشمس أيوة كالشمس علوا والبدر أيوة كالبدر أيوة أنت كالبدر في الإشراق. المشبه به في التشبيهات الثلاثة في البيت أنت، المشبه به في التشبيه الأول البحر، وفي الثاني الشمس، وفي الثالث البدر والبدر في الإشراق. الأداة في التشبيه الأول الكاف ظاهرة، والكاف مقدرة في الثاني والثالث، يعني في قولك والشمس علوا أي وأنت كالشمس علوا وأنت كالبدر في الإشراق. ووجه الشبه في التشبيه الأول أنت كالبحر في السماحة، السماحة وجه الشبه السماحة، وفي الثاني العلو والشمس علوا والإشراق، في الثالث والبدر في الإشراق. العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. إيه والله، نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. أين المشبه؟ العمر. وقد شبه مرتين بأمرين: الأول الضيف، هذا مشبه به في التشبيه الأول، والثاني الطيف. ففي الأول الضيف وفي الثاني الطيف، وبينهما جناس كما ترى. يعذب جرسه في الأذن. قد لا تعرف لماذا عذب جرس البيت وحلى وقعه في أذنيك، ولكن العلماء يبحثون لكي يضعوا يديك على الأسباب. العمر مثل الضيف أو كالطيف، العمر مثل الضيف أو كالطيف، فتجد له حلاوة بجرس لذيذ في الأسماء. العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. ما وجه الشبه في التشبيهين؟ واحد ليس له إقامة، فلا الطيف يقيم ولا الضيف يقيم. كلام فلان كالشهد في الحلاوة، الشهد العسل في شمعه لا مفصولا، فالشهد العسل في شمعه، يقال له شهد متى؟ أي للعسل إذا كان في شمعه. ففلان كلامه كالشهد في الحلاوة. ما المشبه؟ كلام فلان، كلام فلان. ما المشبه به؟ الشهد. الأداة الكاف. وجه الشبه الحلاوة. قال أعرابي في رجل: ما رأيت في التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته. يعني إذا نظر إليه نظرة غضبا كادت أن تحرق ما وقعت عليه. مبالغة كما ترى، وإن كانت مبالغة مرذولة، ولكن هكذا يبالغ الشعراء. يقول: ما رأيت في التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته. أنت يمكن أن تأتي بها على غير هذا الوجه مثلا، تكون أعذب وأحلى، فتقول: توقدت أنفاسه من الجوى والضنى حتى لو جعلت أنفاسه في قرطاس لأحرقت. فتعذب في هذا السياق. ولكن أين المشبه؟ النظرة، نظرة فلان. ما رأيت في التوقد نظرة أشبه، والمشبه به أشبه بلهيب النار، لهيب النار. وما الأداة؟ أشبه. وجه الشبه التوقد، في التوقد هذا وجه الشبه. وقال أعرابي في وصف رجل: كان له علم لا يخالطه جهل، وصدق لا يشوبه كذب، وكان في الجود كأنه الوبل عند المحل. الوبل المطر الشديد، والمحل القحط والجدب. وكان في الجود كأنه الوبل عند المحل. أين المشبه؟ الضمير المستتر في كان. كان هو، كان فلان، له علم لا يخالطه جهل، وصدق لا يشوبه كذب. ويأتي التشبيه، وكان في الجود كأنه الوبل عند المحل. فالوبل عند المحل أي المطر الشديد عند القحط والجدب هو المشبه به. أين الأداة؟ كأن. ما وجه الشبه؟ الجود، الجود. قال آخر، جاءوا على خيل كأن أعناقها في الشهرة أعلام، وآذانها في الدقة أطراف أقلام، وفرسانها في الجرأة أسود آجام. لو سكنت لحسن الوقع في الأذن. تقول جاءوا على خيل كأن أعناقها في الشهرة أعلام، وآذانها في الدقة أطراف أقلام، وفرسانها في الجرأة أسود آجام. الأعلام الرايات، كأن أعناقها في الشهرة أعلام. والأعلام أيضا الجبال. الراية تكون مشهورة حتى في الحرب، صاحب الراية كي يجتمع حوله الجند. فهؤلاء جاءوا على خيل كأن أعناقها في الشهرة أعلام، وآذانها في الدقة أطراف أقلام، ويدل على أصالتها وسرعة عدوها، وفرسانها في الجرأة أسود آجام. الأجمة والجمع آجام الشجر الكثير الملتف. فعندنا هنا ثلاثة تشبيهات، شبه الأعناق والآذان والفرسان. شبه الأعناق بما؟ بالأعلام. والآذان بما؟ بأطراف الأقلام. وشبه الفرسان بأسود الآجام. أين الأداة؟ كأن مقدرة، كأن أعناقها في الشهرة واضحة ومقدرة في التشبيه الثاني والتشبيه الثالث. وأما المشبه به فواضح في التشبيه الأول وهو الشهرة، والدقة في الثاني، والجرأة في الثالث، وكل ذلك مذكور فيما تكلم به. أقوال الملوك كالسيوف المواضي في القطع والبت في الأمور. البت في الأمور يعني إنفاذها. أقوال الملوك مشبه، السيوف المواضي مشبه به. الكاف أداة التشبيه. وجه الشبه القطع والبت. قلبه كالحجارة قسوة وصلابة. المشبه القلب، المشبه به الحجارة. أداة التشبيه الكاف. وجه الشبه القسوة والصلابة. جبين فلان كصفحة المرآة صفاء وتلألؤا. المشبه جبين فلان، المشبه به صفحة المرآة. الأداة الكاف. وجه الشبه الصفاء والتلألؤ. كون تشبيهات من الأطراف الآتية بحيث تختار مع كل طرف ما يناسبه في أثناء ما تكون من التشبيهات. العزيمة الصادقة، العزيمة الصادقة. كون تشبيهات من العزيمة الصادقة. تقول العزيمة الصادقة كالسيف القاطع، كما عندك العزيمة الصادقة كالسيف القاطع. كون تشبيها من شجرة لا تثمر. ذكر كأن البخيل شجرة لا تثمر. كون تشبيها من نغم الأوتار. تقول الحديث الممتع يشبه أو كأنه نغم الأوتار. المطر للأرض، المطر للأرض مثل الحياة تدب في الأجسام، كما أتى بها عندك. كون تشبيهات بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبها. القطار. لو قيل لك كون تشبيها بحيث يكون كل مما يأتي فيه مشبها، سيأتي بعد الكاف أو بعد كأن. نعم، تقول كأن القطار، تقول كأن القطار في السرعة سهم خرج من قوسه. الكتاب. الكتاب كالجليس الصالح في تهذيب النفوس. الحصان. في السرعة كالريح العاصفة. المصابيح كأنها في تلألؤها نجوم السماء. الصديق. حسبت الصديق في عطفه وحنوه أخا شفيقا. إذا قيل هل في الناس خليل فقل نعم، خليل اسم شخص لا خليل وفاء. فإذا قيل هل في الناس جواد فقل نعم، جواد ركوب لا جواد عطاء. اجعل المعلم مشبها في جملة، المعلم كالنجم يهدي الضال ويرشد الحائرة. اجعل الدمع مشبها في جملة، الدمع مثل الدر في الصفاء. اجعل كل واحد مما يأتي مشبها به، بحر، حسبت محمدا في الجود بحرا، تقول أسد، خلت خالدا في الجرأة أسدا. يعني لا تقف عند حدود الكاف، كأن زيد أسد، وكأن عمرا بحر، وكأن فلانا بدر، وانتهت القضية. هذه بلاغة. اجعل كل واحد مما يأتي وجه شبه في تشبيه من إنشائه، وعين طرفي التشبيه. البياض، الشيب في البياض، الشيب في البياض كالصبح في السواد في الليل. السواد، تقول الشعر في السواد كالليل، الشعر في السواد كالليل. المرارة، تقول هذا الدواء مثل الحنظل في المرارة. فهذا الدواء مشبه والحنظل مشبه به، ووجه الشبه المرارة. البطء، تقول تحصيلك للعلم كالسلحفاة في البطء مثلا. فتقول السرعة، الجواد في السرعة كالبرق الخاطف. وهنا أمر مهم ذكراه وذكر الإجابة عنه، وهذا مهم، لو تدربت عليه حصلت خيرا كثيرا، استقام قلمك ولسانك. وأن تحاول محاولة جادة أن تحل الأشعار، يعني أن تنثر الشعر بأسلوبك أنت، يعني أن تذكر المعاني التي قصدها الشاعر، وأن تعبر عما أراد. اشرح بإيجاز قول أبي الطيب في المديح، وبين جمال ما فيه من التشبيه. كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. يقول كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، الثاقب المضيء. كالبحر يقذف للقريب جواهرا جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. وأما شرح ذلك بإيجاز كما قال، يقول المتنبي إن فضل ممدوحه عام يشمل القريب والبعيد، فهو كالبدر ينشر نوره على الناس كافة لا فرق في ذلك بين إنسان وآخر، وكالبحر يغمر بجوده فهو يقذف للقريب بلا آلئه ويبعث للبعيد بسحائبه، وكالشمس تشرق على الكون شرقا وغربا فلا تخطئ بلدا ولا تحرم مكانا. بين جمال ما في الأبيات من التشبيه. كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. اهتدى الشاعر إلى تشبيه ممدوحه بثلاثة أشياء، كالبدر كالبحر كالشمس. كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. فنشأ جمال التشبيه من عدة أشياء. أول ذلك اهتداء الشاعر إلى تشبيه ممدوحه بثلاثة أشياء يجمع كل منها معنى واحدا، وثاني الأشياء غرابة وجه الشبه الذي قصد إليه في كل من هذه التشبيهات. فإن الشائع أن يشبه الإنسان بالبدر والشمس في حسن طلعة، وأن يشبه بالبحر في الجود. أما أن يشبه بكل من هذه الثلاثة في النفع العام والفضل الشامل فذلك أمر غير مألوف ولا ينقاد إلا لشاعر وأديب. وثالث الأشياء التي اهتدى الشاعر إليها ونشأ جمال التشبيه عنها ما وفق إليه من بيان وجه الشبه في ثلاثة وسهولة، هذا إلى ما تضمنه الشعر من خيال لطيف وتصوير بديع. فهذه الأمور إذا ما تأملت فيها وحاولت أن تزاولها وأن تعالجها بقلمك أنت تجتهد في هذا لينفع الله تبارك وتعالى بك الدين ولينشر بك الدعوة وليجعلك ذا نظر ثاقب في النصوص في الكتاب والسنة لتحكم الأداة التي بها يستنبط ما يستنبط من الأحكام إلى ما وراء ذلك. واللغة أصل أصيل في هذا كله كما ذكر ذلك العلماء، ومن هؤلاء العلماء الشاطبي كما في الموافقة، فاشترط المعرفة باللغة، ولا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله إلا إذا كان عارفا باللغة، وإلا فأي شيء يصل إليه وماذا يقول؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل العلم والعمل، من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والإنابة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.